قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مالية المكان، فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار، والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، منتج النهاردة اللي عايزين نقطعه منتج خطير جدا جدا، محتاجين نقطعه مش الليلة دي، محتاجين نقطعه اللحظة دي بجد. منتج الليلة دي هو سوء الخلق. معقولة ان في مسلم ما يكونش عنده أخلاق؟ معقولة يتعامل مع الناس بكل غلظة وفظاظة؟ معقولة يتعامل مع الناس وهو مكشر في وشهم؟ معقولة يقول لهم ألفاظ بذيئة، أو إن هو يتعامل معهم معاملة باحتقار أو اشمئزاز؟ مين يقول الكلام ده ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أحسن الناس خلقا، كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. أخوي وحبيبي، الإسلام دعوة أخلاقية، دعوة أصلا مؤسسة على حسن الخلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. خد بالك من حاجة، ومش حسن الخلق بس مع أخويا المسلم، حسن الخلق مع الدنيا كلها. الدعوة الإسلامية أو الخلق الإسلامي للعالم كله، للدنيا كلها، دعوتنا عالمية. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين بس. وآخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وانت عارف اخوي وحبيبي ان اسوتنا وقدوتنا هو النبي محمد، ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. النبي اللي ربنا قال ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تخيل ان سيد ولد ادم اللي ربنا وصف وقال له وانك لعلى خلق عظيم، تخيل انه كان بيستعيذ بالله من سوء الخلق. تخيل حضرتك، حديث رواه مسلم والله، قال صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تخيل كده، أقرب الناس للنبي مين؟ الخادم بتاعه وزوجته، هم أقرب الناس وعارفين أخلاق النبي. تخيل أنس بن مالك لما يقول كما في الصحيحين كان رسول الله أحسن الناس خلقا، وبيقول في رواية عند مسلم لقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. معقولة أنس ما غلطش ولا مرة في عمره؟ ورغم ذلك رحمة النبي كانت تسع في معاملته مع كل الناس صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كما في الصحيحين لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. هشام بن حكيم يروح يسأل أمنا عائشة كما في الصحيحين يسألها عن خلق رسول الله، تقول كان خلقه القرآن. دي زوجته، أقرب الناس إليه، عارف أخلاق النبي. ممكن الإنسان يتجمل قدام الناس لكن قدام زوجته ما يقدرش، هيظهر على حقيقته. دي حقيقة النبي، كان خلقه القرآن. ولذلك أمنا عائشة نفسها بتقول ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أكيد حضرتك وأكيد حضرتك نفسكم نشوف بعض المواقف كده من أخلاق الرسول، وإلا إحنا مش محتاجين نعرف، لأن إحنا عارفين ومتأكدين إن مفيش حد في الكون أخلاقه زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أنس بن مالك بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابس برد نجراني، فجاله واحد أعرابي من الخلف وراح جاذب النبي بشدة وبيقول له أعطني من مال الله. شوف يا أخي الأسلوب، يعني مين يتحمل الغلظة ديت؟ مين يتحمل الأسلوب دوت؟ ورغم ذلك راح النبي متدور وابتسم في وش الأعرابي وأمر له بعطاء. تخيل حضرتك، مين في الدنيا يعمل كده؟ طب لا، شو اسمع موقف بقى أغرب من كده. حديث رواه مسلم إن واحد أعرابي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الدنيا كلها وذهب أعزكم الله يتبول ويقضي حاجته في مسجد النبي. الصحابة شافوا المنظر، طلعوا السيوف لسه هيقتلوه، وإذا بنبي يقول دعوه لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولة عشان ما ينضرش. شوف قد ايه النبي خايف عليه وهو بيعمل ايه، بيعمل كده في مسجد النبي. وإذا بالنبي بعد ما انتهى هذا الرجل قال أهريقوا على بوله سجلا أو زنوبا من ماء حتى تطهر الأرض، ثم نادى عليه وقال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله عز وجل لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فقال الرجل أعلم يا رسول الله، والله ما جئت إلا لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موقف ثالث عجيب جدا، وده من أعجب المواقف التي قرأتها، ولولا صحة الحديث والله ما كان واحد يصدق. حديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح إن شاب جاي لنبي يطلب منه أغرب طلب، بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. نعم ائذن لي فيه في الزنا؟ حد ممكن يقول الكلام ده الواحد من الدعاء فضلا عن أن يقول هذا لسيد ولد آدم؟ بيقول له ائذن لي في الزنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة طلعوا السيوف كالعادة لأن الشاب أخطأ خطأ كبير جدا، وإذا بالنبي يشير لهم هكذا يعني كفوا أيديكم ويقرب من الشاب، يقول له يعني أيها الشاب أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لزوجتك، لأختك، لعمتك، لخالتك، يعني أي واحدة من نساء العيلة ترضى لهم الكلام ده؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه. ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدري وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فانصرفت من عند النبي ولم أعد ألتفت لشيء من ذلك أبدا بعدما دعا لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف عجيب جدا برضو، كان في واحد يهودي اسمه زيد بن سعنة كان مسلف النبي 20 صاع من التمر، وكان متفق مع النبي على ميعاد، مثلا يعني كان متفق ان ياخد التمر ده يوم 1 شعبان، راح رايح للنبي قبلها بشهر يوم 1 رجب مثلا، وداخل بقى يعني يسيء ادبه مع النبي، فقال يا محمد انكم او يا بني عبد المطلب انكم قوم مطل في الاداء، دايما تمطلوا كده في الاداء، فاعطيني 20 صاع من التمر. واذا بعمر الخطاب يطلع السيف وعايز يقتله، قال اتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ وأنا أرى وأسمع، والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لضربت عنقك بالسيف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر لقد كنا نريد منك غير ذلك، كنت أريد أن تطلب منه أن يحسن الطلب، أن يطلب بأدب، وأن تطلب مني بحسن الأداء أو تطالبني بحسن الأداء. وإذا بالنبي يقول لعمر اذهب به إلى بيت مال المسلمين، أعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء بارة وأعطوا يا عمر، أنت خضيت الراجل والراجل يعني الله يكون فعله يعني. فذهب عمر مع زيد بن سعنة اللي هو حبر اليهود، فزيد بن سعنة بيقول له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال خيبك الله، زيد بن سعنة حبر اليهود؟ قال له أيوة. قال له ما الذي حملك أن تفعل ذلك مع رسول الله؟ قال والله يا عمر لقد قرأت وصف النبي في التوراة كاملا، فوجدت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستوثق منهما، أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، موقف عجيب جدا، يوم النبي نادى بالمسلمين للصدقة في يوم في تجهيز جيش العسر في غزوة تبوك، يقدر المولى عز وجل منهم من أتى ب1000 دينار ومنهم من أتى بكذا وكذا. في واحد من الصحابة اسمه أبو ضمضم كان لا يملك درهما ولا دينارا، فقال اللهم إني أشهدك أني لا أملك، أو اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا، فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني، فقد سامحته ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالمسامحة، فاغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين. مواقف عجيبة جدا في حسن الخلق والتسامح، شيء فوق الخيال. سيدنا إبراهيم بن آدم يعني رحمه الله رحمة الله وسعة من خيرة التابعين. إبراهيم بن آدم في يوم من الأيام خارج ولقى أعزكم الله، لقى واحد يهودي ماشي ماسك كلب في سلسلة، فاليهودي أراد أن يستفز إبراهيم بن آدم، فقال له يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله، يعني ديل الكلب، أم ذنب كلبي خير من لحيتك؟ طب تخيل كده حضرتك عالم جليل وواحد يهودي جاي بيقول لك لحيتك ولا عزكم الله ديل الكلب. فإذا بإبراهيم بن آدم يبتسم ويقول والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي. وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فقال اليهودي: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المثال العجيب جدا، الإمام الشافعي رحمه الله رحمة وسعة، في يوم من الأيام جاء له واحد، وده مين؟ الإمام الشافعي الذي وصفه الإمام أحمد وقال أنه كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رحمه الله رحمة وسعة. في يوم من الأيام جاء له واحد فبيقول له: أنت الشافعي؟ قال: أجل. قال: إنك فاجر فاسق. يا الله! فإذا بالإمام الشافعي يقول: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني لو أنا فاجر وفاسق، فاغفر لي وارحمني وتب علي، وإن كان غير ذلك، ما قالش بقى وإن كان كاذبا، وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب علي. فكان الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد ذلك. بل ومثل آخر، أحد العلماء جاءه رجل فقال: والله إني أكرهك. فالعالم قال له: ووالله إني لا أحبك. فالتاني قال له: بس أنا بكرهك في الله. قال له: وده يزيدني حبا فيك بفضل الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق يا جماعة، ادفع بالتي هي أحسن، السيئة ادفعها بالتي هي أحسن. واحد شتمك قل له: جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك، يا أخي ما تزعلش مني، أنا اللي آسف. حاول تحسن وخالق الناس بخلق حسن، مش بعامل المسلمين بس بأخلاق حسنة، بعامل الكون كله بأخلاق حسنة، لأن أسوتي وقدوتي هو رسول الله. والنبي يا ما تحمل من المشركين، ويا ما تألف قلوبهم، ويا ما أزوه، كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تعالوا نتكلم عن مقاطعة سوء الخلق ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات، ألف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرة أخرى مع سوء الخلق. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويجعلنا من أحسن الناس أخلاقا. إزاي مسلم ما عندوش أخلاق وأسوته وقدوته سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. تعالوا نشوف يا جماعة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من سوء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. خد بالك من الحتة اللي جاية: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ربنا بيبغض الإنسان الفاحش اللي أخلاقه وحشة، البذيء اللي بيقول كلام مش كويس. خد بالك، حديث عجيب جدا جدا يخليك فعلا لازم كلنا نراجع نفسنا. حديث رواه أحمد بسند صحيح. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا له امرأة كانت كثيرة الصيام والصلاة والزكاة والصدقة، لكنها كانت تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. طب وصلاتها وصيامها وعبادتها وكل ده؟ سوء الخلق ضيع كل حاجة، لأن سوء الخلق بظالم. أنا بسب دوت وبشتم دوت وبتعامل مع ده بأخلاق مش كويسة وبعبس في وجه ده، ما كل دي مظالم عليها سيئات بتضيع حسنات كتير أنا عاملها. خد بالك، قال: لا خير فيها، هي في النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى كانت قليلة الصلاة، قليلة الصدقة، قليلة الصيام، يعني بتصلي الفرائض وكده، يعني مش تركة للصلاة، لكنها بتصلي الفرائض فقط، لا تكثر من قيام الليل إلى غير ذلك. فقالوا: ولكنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي في الجنة. والله الحديث ده فعلا يخلينا لازم نراجع نفسنا. امرأة بتعبد ربنا كتير لكنها بتؤذي الناس، هي في النار. وامرأة أخرى قليلة العبادة لكنها حسنة الخلق، فهي في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، كفاية من أسوأ ثمرات سوء الخلق إن ربنا يكرهني. إزاي؟ طبعا، لان النبي قال كده: وان الله يبغض الفاحش البذيء، وان الله اذا ابغض عبدا نادى: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع: ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فتبغضه الملائكه، ثم يلقى له البغضاء في الارض. ربنا يعافينا ويعافيكم. انا اعيش في كون ربنا بيكرهني فيه؟ لو كان عندي سوء خلق، عياذا بالله. بل الفوق ده كله كمان، انك ممكن تكون ابعد الناس عن النبي يوم القيامة. ليه؟ لان النبي قال كده، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خد بالك، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون والمتشدقون والمتفيهكون. قالوا قد علمنا الثرثرون والمتشدقون. الثرثر كتير الكلام، المتشدق اللي بيتكلم يعني فم زي بيمط الكلام كده وبيتكلم يعني. قالوا فما المتفيهكون؟ قال المتكبرون. الإنسان لازم يكون متواضع. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عندك تواضع للناس، عندك حسن خلق مع الناس، بسمتك ما بتفرقش وشك. النبي قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، مش عمال بتوزع صدقات وأنا ببتسم دلوقتي قدامك على الشاشة. كم مليون شايفنا دلوقتي، كل ده بناخد بها صدقات ببسمة في وجوه المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام في يوم من الأيام صاحب رجلا يعني سافر معه سفر كده كان سيء الخلق، فلما عاد من السفر بكى عبد الله بن المبارك فقالوا على ما تبكي؟ قال صحبته وهو سيء الخلق وتركته وهو سيء الخلق فأنا مشفق عليه من سوء الخلق. الإمام الفضيل بن عياض بيقول لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر. وقال كلمة عجيبة جدا، قال لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أفضل من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فعلا ذهب حسن الخلق بكل خير وذهب سوء الخلق بكل شر، ربنا يعافينا وعافيكم. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم في أخطر مسائل حياتنا في الزواج، لما انت تعوز تجوز بنتك، ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين، لما تعوز تجوز بنتك النبي حط لك مقياس خطير جدا جدا كان أساسه كله مبني على الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. والفاء للتعقيب والسرعة، لأنك هتيجي عليك زمان هتلاقي اللي عندهم أخلاق قليلين جدا، عشان تقول واحد ما شاء الله ده عنده أخلاق، ده راجل ما شاء الله أخلاقه عالية جدا بسم الله ما شاء الله. خد بالك، فالنبي بيقول لك إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، مع ان الخلق من الدين. فليه النبي ذكر الخلق لوحده والدين لوحده؟ لان العلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، ان الخلق ده امر خطير جدا جدا محتاجين نقيم به العباد. ولذلك تعالى نشوف بقى النبي كيف كان يدعو الكون كله الى حسن الخلق. انت حضرتك لما حد من عندك، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، لما حد بيمرض ودرجة حرارته بترتفع بنقيس حرارته بايه؟ حاجة اسمها الترمومتر. حط الترمومتر في الفم وبعد شوية نطلع الترمومتر نقيس بيه درجة حرارة هذا الجسم. حرارة بقى أو ترمومتر الإيمان في قلبك، أنا عايز أعمل ترمومتر خاص بالإيمان. النبي عمله صلى الله عليه وسلم، ترمومتر إيماني بيتحط في القلب يطلع يقول لك الرجل ده إيمانياته 50%، الرجل ده إيمانياته 99% وهكذا. إيه الترمومتر ده؟ اسمه ترمومتر الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر، يعني ترمومتر الإيمان عايز أعرف الإنسان ده إيماناته عالية ولا لا، أعرفها منين؟ من أخلاقه مش من عبادته. يعني ممكن إنسان يكون كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير الصيام، بيقرأ قرآن كثير، بيدعو إلى الله، طالب علم ما شاء الله، ورغم ذلك أخلاقه وحشة. اعرف أن إيمانه ضعيف جدا جدا جدا، على قدر أخلاق العبد اعرف أن إيمانه عالي جدا. طيب تعال نشوف الحاجة التانية اللي تدعو الناس لحسن الأخلاق. ما احنا بنقول آدي المنتج اللي احنا مش عايزينه، والبديل بتاعه حسن الخلق عشان تبقى ماشي ورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، إن المؤمن، خد بالك أحاديث والله خطيرة، إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق، خد بالك بقى، درجة الصائم القائم. عارف الرجل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر؟ المؤمن بحسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تتقل ميزان حضرتك بالحسنات يوم القيامة، أكتر حاجة تقل ميزانك يوم القيامة، والله ده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أكتر حاجة تقل ميزانك حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أكتر حاجة هتقل ميزانك يا عبد الله يوم القيامة حسن الخلق. خد بالك، حديث تاني عند الترمذي بإسناد حسن إن أنت لو عايز الجنة نفسك في الجنة، طبعا كلنا طلاب جنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. سئل النبي ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، إيه أكتر حاجة يا رسول الله هتدخل الناس الجنة؟ قال حاجتين، تقوى الله وحسن الخلق. الله، كلام جميل قوي، تقوى الله وحسن الخلق أكتر حاجتين هيدخلوا الناس الجنة. قالوا وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج. طيب عايز تقرب من النبي، احنا لسه قايلين حديث من شوية، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أكتر واحد هيقرب من النبي أكتر واحد عنده حسن خلق. كل ما تحسن خلقك كل ما تقرب من النبي. حسن قرب، حسن قرب، نفسك يكون لك بيت مخصوص في جنة الرحمن سبحانه وتعالى بحسن الخلق في أعلى درجة في الجنة. حديث رواه أبو داود بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، يعني أنا ضامن أضمن لك، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. تعال أجيب لك الحديث من أوله، النبي بيقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي تعال نحسن أخلاقنا، بالله عليك أبوس إيدك، عامل الناس كويس، اوعى نفتن الناس في دينهم. كتير من الناس بيقولوا يا أخي تعاملنا مع ناس في الغرب لقينا أخلاق ولقينا وجينا نتعامل مع بعض المسلمين لقينا الأخلاق حاجة تانية خالص. أخويا وحبيبي اوعى تتفتن بالحتة ديت، واوعى احنا نفسنا نكون فتنة للناس. عايزين نحسن أخلاقنا، نعامل الناس معاملة طيبة، نتبسم في وشوش الناس. أذكر والله ويعني هذا ما بالذكر كده على هامش السيرة، يعني أني كنت في أمريكا ساعة وقوع البرجين سبحان الله، وكنت أتعمد أقول لكل إخوانا أقول لهم بالله عليكم ما فيش واحد من الناس اللي عايشة هنا إلا وأكيد يعني أصيب بأحد أقاربه في البرجين اللي وقع دولت، فبالله عليكم يعني تألفوا قلوب الناس بالبسمة الحالية والمحانية والمعاملة الطيبة والكلمة الرقراقة علشان نتألف قلوب الناس دي، تعرفوا ان المسلمين اصحاب اخلاق، احنا مش وحشين، احنا ما احناش لا ارهابيين ولا متطرفين ولا ناس عندنا فظاظة ولا غلظة ولا اي حاجة، احنا ناس مسلمين اسوتنا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم. من النهاردة عايزين نحسن اخلاقنا، ما فيش حاجة اسمها انا كده، لا، انا ما دمت دخلت الإسلام والالتزام فلا بد ان انا تكون اخلاقي زي اخلاق النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتعاهد ان شاء الله على حسن الخلق. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فانك بالما من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. المنتجات الوان احكم وشوف بالعين.